والذي يظهر هنا والله أعلم أنه يريد به الطعام الذي يعطون إياه ويقدم لهم أول دخولهم النار، ولكنه يستمر معهم، نعوذ بالله من ذلك. وشجرة الزقوم شجرة في غاية القبح والنتن والشدة، وهي شجرة في النار. ولما قال النبي أو نعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية افتتن بها بعض الظالمين، والظلم هنا المراد به الكفر، المراد به الشرك، لأن الظلم في القرآن يأتي بمعنى الشرك الأكبر، كما قال جل وعلا حكاية عن قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويأتي الظلم بما هو دون ذلك، بما هو من الكبائر وليس مخرجا من الملة، لكن المراد به هنا الظلم الكفر، لأنه كما جاء أن قائل ذلك هو أبو جهل ومن كان على شاكلته، فقالوا انظروا يخبر أن في النار شجرة يقال لها الزقوم، والنار تأكل الأشجار، فكيف يكون ذلك؟ فكان ذلك لهم فتنة، فازدادوا به فتنة إلى فتنتهم وتكذيبا إلى تكذيبهم. ويحتمل أيضا أنها فتنة لهم يعذبون بها في الآخرة في النار، ولا مانع من القولين، فهي فتنة لأولئك الذين بسببها ازدادوا كفرا وأرادوا الصد عن سبيل الله، فقالوا يزعم محمد أن في النار شجرة، والمعروف أن النار تأكل الأشجار، فكيف يكون هذا؟ فيقولون هذا على سبيل التكذيب والصد عن سبيل الله، وهي فتنة لهم يوم القيامة في النار يفتنون ويعذبون بها ويأكلون منها. ولهذا قال: إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. رد الله عليهم وأكذبهم، لأن الله على كل شيء قدير، فإذا شاء أنبت شجرة في النار، وأمر الآخرة لا يقاس على أمر الدنيا. ولهذا الواجب على المسلم إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصح عنه أن يقول سمعنا وأطعنا. ولهذا أثنى الله على عباده المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب، فهذا من علم الغيب الذي أخبر الله به، فيصدق به المسلم ويقر به ويعتقده أن في النار مع أنها محرقة فيها شجرة يقال لها الزقوم تخرج في وسط الجحيم، في وسط النار، كما قال الله جل وعلا. ثم قال: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وذكرنا ليلة البارحة أن الشياطين المراد بهم الشياطين الذي يعرفهم المسلم والكافر، وهم الجن الذين بلغوا الغاية في الشر والفساد، فهذا أمر مستقر في الفطر والنفوس، حتى الكفار يشمئزون من الشياطين. وقال بعض المفسرين: الشياطين نوع من الحيات لها رأس قبيح المنظر، فطلع هذه الشجرة مثل رؤوس تلك الحيات. وقال بعضهم إنها شجرة تخرج أو تسمى بهذا الاسم، ورجح ابن كثير وابن جرير قبله أن المراد به الأول، أنهم الشياطين الذين هم مردة الجن الذين بلغوا الغاية في الشر والفساد، وهم وإن لم يروهم لكنهم يعرفون ذلك ويعلمونه. والشياطين عند الإنس في غاية القبح والرداءة والخبث إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا: فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نسأل الله العافية والسلامة. هذه الشجرة التي في النار سيأكلون منها، بل ويملؤون بطونهم، ثم بعد ذلك لهم عليها شوبا من حميم، أي يخلط ويمزج لهم مع هذا الأكل الذي ملأوا منه بطونهم يمزج ويخلط بماء من حميم، والماء الحميم هو الماء الذي اشتد حره لدرجة أنهم إذا شربوه قطع أمعاءهم ويشوي الوجوه قبل الشرب، إذا أدنوه من وجوههم شوى وجوههم وأحرقها لشدة حرارته، وإذا أدخلوه في أجوافهم قطع أمعاءهم نعوذ بالله. فيخلط لهم هذا الماء مع الأكل من تلك الشجرة. قال جل وعلا: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، مرجع هؤلاء الكفار الظالمين الكافرين إلى الجحيم. وليس معنى ذلك أنهم كانوا قبل ذلك خارج الجحيم، لا، ولكنهم يؤذبون تارة بالأكل من شجرة الزقوم وشرب الحميم عليها، وتارة يؤذبون بنوع آخر في نار جهنم. وهذا ما ذهب إليه قتادة وأيده ابن كثير أيضا. قال: ثم إن مرجعهم إلى الجحيم، ثم إن مردهم بعد هذا الفصل، يعني هذا الفصل يعني هذا المقدار، وهو أكل الزقوم وشرب ماء الحميم لهم بعد ذلك، قال: لإلى نار تتأجج وجحيم تتوقد وسعير تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى: يطوفون بينها وبين حميم آن، إلى آخر كلامه رحمه الله. ثم قال جل وعلا: ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني هؤلاء الكفار الظالمون الذين قالوا ما قالوا والذين صار مآلهم إلى العذاب الأليم، إنهم ألفوا ووجدوا آباءهم على هذا الشر، فوجدوا آباءهم على هذا الضلال وهو الكفر وعبادة الأصنام، فأبوا أن يتركوا ما وجدوا عليه آباءهم. وهذا يشير إلى أن عادة المجتمع وعادة الآباء والقوم الذين يعيش بينهم الإنسان من أصعب الأمور على النفوس، وقل من يترك العادة وما عليه أكثر الناس. ولهذا يواجه كثير من أهل الصلاح يواجهون مشكلة في هذا، لأنه يترتب عليه أن يعارضوا آباءهم وإخوانهم وقومهم، ولكن الحق أحق أن يتبع، لأن هذه حجة إبليسية. كل الكفار يقولون: وجدنا آباءنا على أمة. طيب، ومن قال لكم أن آباءكم هم الحق وأنهم على الحق؟ الله ما أمركم بأن تأخذوا الحق من آبائكم، أمركم أن تأخذوا الحق من أفواه الرسل وما جاءت به الرسل، ولكن ذكر ذلك يوقظ القلوب. انتبه، لا تضعف وتخضع أمام عادات المجتمع وعادات الآباء والجماعة إذا كانت مخالفة للحق. إياك فاتبع الحق ولو كان على خلاف ما كان عليه الآباء. ولهذا هؤلاء جعلوا دين آبائهم دينهم، واستعاضوا به عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا مقتهم الله بذلك، فقال: إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجدوا آباءهم على الضلال. قال ابن جرير: وجدوا آباءهم ضلالا عن قصد السبيل غير سالكين محجة الحق. قال ابن كثير: أي إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك من غير دليل ولا برهان. ولهذا قال: فهم على آثارهم يهرعون. قال مجاهد: شبيهة بالهرولة. ومعنى يعني يهرعون أي يسرعون في طريق آبائهم. يقال: أهرع فلان إذا سار سيرا حثيثا فيه شبه بالرعدة، يعني يسير سيرا سريعا وكأنه ينتفض ويرتعد من شدة السير. قال قتادة: أي يسرعون إسراعا في ذلك. وقال ابن زيد يستعجلون إليه. نعم كانوا يهرعون ويستعجلون يتمسكون بدين آبائهم ويسرعون إلى ذلك ولا يقبلون شيئا سواه، وآبائهم كانوا على الكفر، فهذا نتيجة الكفر واتباع الكفر والكفرة. ثم قال جل وعلا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. قال الطبري ولقد ضل يا محمد عن قصد السبيل ومحجة الحق قبل مشركي قومك أكثر الأمم الخالية من قبلهم. هذه سنة الله، مع أنه قد قامت عليهم الحجة وبينت لهم المحجة وقامت عليهم الأدلة وتيقنوا أن ما تدعو إليه الأنبياء هو الحق الذي لا مرية فيه، وكان لهم حرية واختيارا فاختاروا الكفر والضلال وتركوا الحق، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل وعلا ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، يعني أكثر الأولين الذين ضلوا قد أرسلنا إليهم منذرين، أرسلنا إليهم رسلا ينذرونهم عذاب الله وينذرونهم عن الشرك ويدعونهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، ما تركناهم غافلين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله أرسل إليهم الرسل الذين أقاموا عليهم الحجة وبينوا لهم المحجة ولكنهم أبوا. قال جل وعلا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، انظر إلى عاقبة ومآل أولئك الأمم الذين أنذرتهم الرسل فهم من المنذرين، كيف كانت عاقبتهم؟ دمرهم الله وأهلكهم، فأهلك قوم نوح بالغرق وأهلك قوم عاد بالريح العقيم وأهلك قوم ثمود بالصيحة وأهلك فرعون ومن معه بالغرق وأهلك قوم لوط بالرجفة وبرفع وقلب قراهم عليهم وإتباعها بالحجارة إلى غير ذلك. فهذه عاقبة من كذب وكفر. وحينما يتلو أو حينما يقول الله جل وعلا ذلك ونتلوه ونقرأه في القرآن هذا يعظ كل ذي لب وذي عقل أن عاقبة من كفر بالله جل وعلا العذاب الشديد الأليم حتى في زمانك هذا، لا يغرنك الكفرة وما هم فيه من النعيم من التقدم من الصناعات من والله من لم يتب منهم ويدخل في دين الله في الإسلام والله ليعذبنه الله عذابا شديدا، ما تنفع هذه الدنيا أبدا. هذه سنة الله، فهذا فيه عبرة وعظة، حتى لو حصل ما حصل من المال أو من الجاه لكنه وقود جهنم نسأل الله العافية والسلامة، ماذا سيغني عنه ذلك؟ فهذه سنة الله في المنذرين الذين كذبوا، لكن من استجاب لنذارة الرسل وانتذر وسمع وأطاع وآمن واتبع لا لهم النعيم المقيم والثواب العظيم في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين، استثناهم، وعباد الله المخلصين يعني الذين أخلصهم الله بالتوحيد وعبادة الله، فهم مخلصون أخلصهم الله وجعلهم مخلصين لله مخلصين له سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يمن به على من يشاء. ولهذا الاستثناء هنا يريد أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب هؤلاء المخلصين والمخلصين، لا يعاقبهم بعقوبة الأمم الكافرة المكذبة من العذاب الأليم، لا، لكن يثيبهم الثواب العظيم. هذا فائدة الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يجعل عبادته لله خالصة، لا للأوثان ولا للأشجار ولا للرؤساء ولا للقبور ولا للأولياء ولا لغير ذلك، يعبدون الله وحده لا شريك له، هذا هو سبيل النجاة. ولهذا قال إلا عباد الله المخلصين. قال بعض المفسرين الذين أخلصهم الله لم يهلكهم. ثم قال جل وعلا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يقول ابن كثير أو يذكر مناسبة بين هذه الآيات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون وبين ما سبق، قال رحمه الله لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة شرع يبين ذلك مفصلا. سيذكر قصة نوح، قصة إبراهيم، هذا من باب التفصيل، من باب التفصيل لمن لقوله ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. بدأ يذكر بعض قصصهم لأن نوح هو أول الرسل، من أول الرسل، ولهذا أول الرسل أو أول الأمم التي أهلكها الله قوم نوح، ثم قوم هود، ثم قوم صالح. قوم نوح ثم قوم هود وهم عاد، عاد الأولى، ثم ثمود قوم صالح، هؤلاء جاءوا تباعا بعد بعضهم. قال نعم. قال ابن كثير فذكر نوحا عليه السلام وما لقي من قومه من التكذيب وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدة، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم وكلما دعاهم ازدادوا نفرة، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فغضب الله لغضبه عليهم. ولهذا قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، أي فلنعم المجيبون له. نعم، لأن الله جل وعلا ينصر عباده المؤمنين. ونوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى الإسلام وإلى الإيمان، وما آمن معه إلا قليل، لكن هذا فيه عبرة وعظة لنا نأخذ منها عبرة، الصبر على الدعوة إلى الله جل وعلا بالنسبة لطلاب العلم والدعاة، والصبر لنا عموما على الحق، على دعوة أبنائنا، أهلينا، أقاربنا. بعض الناس مرة مرتين ثلاث يذكر وبعدين يقسم يمين إني ما أنصح بعد هذا انتهيت. سبحان الله، أين أنت من نوح؟ 950 سنة ما يأس وهو يدعوهم، ثم لما أبوا وتنكبوا طرق الهداية أبدا وصاروا يستهزئون به ويشتد أذاهم عليه، بل قال بعض المفسرين إن الله جل وعلا ذكر أن نوح مكث في قومه 950 سنة، 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، قال هذا من بلاغة القرآن، لأن السنة تدل على الشدة والعام يدل على الرخاء والراحة. ولهذا ماذا قال الله عز وجل في قصة يوسف في الرؤيا التي رآها الملك؟ 7 سنين دأب، ثم قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فسمى السنة التي جاء فيها الخير سماها عاما. انظروا ماذا قال الله عز وجل عن نوح، 1000 سنة يعني كلها شدة عليه إلا 50 عاما، صار في راحة لما أهلك الله الكافرين الذين كانوا يؤذونه. فلابد من الصبر يا أخوان، لابد من الصبر على دين الله بنفسك وعلى دعوتك لأهلك وإخوانك وجيرانك ومن يسر الله لك أن تدعوهم، يصبر على دين الله وأنت مأجور، أنت مأجور على ذلك. قال: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم، نعم المجيبون، والذي جابه هو الله، لكن العظيم يعبر بنون العظمة بما يدل على الجمع، والمجيب هو الله وحده لا شريك له، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر، والذي أنزله الله وحده لا شريك له. لكن هذا أسلوب عربي بليغ، أن يعبر العظيم بنون العظمة أو ما يدل على الجمع، ولهذا قال: فلنعم المجيبون، ولم يقل فلنعم المجيب، وإن كان يعني الله جل وعلا، يعني نفسه. والحاصل أنه ثناؤه على نفسه هو المستحق للمدح والثناء، لكن فيه إشعار بأنه أجابه إجابة عظيمة نصره وأهلك عدوه. وقد مر معنا في سورة الشعراء وأيضا في سورة هود قصة نوح مع قومه، كيف أن الله عز وجل أمره بأن يصنع السفينة، وأنه بعد ذلك أمر السماء أن تمطر، أمر الله السماء أن تمطر ماء وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وكانت السفينة تجري بهم في موج كالجبال، فنجاه ومعه وأغرق الباقين، حتى ابنه الذي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء أغرقه الله، ما نفعه الجبل، يعني على الماء فوق الجبال. والله إنها لنصرة عظيمة وإجابة عظيمة من الله لعبده ونبيه ومن آمن معه. قال جل وعلا: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. قال ابن جرير الطبري، نعم، قال ابن كثير: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، قال: وهو التكذيب والأذى. الكرب العظيم يعني تكذيب قومه له وأذاهم له واستهزاؤهم، هذا كرب. وقال الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، قال: الكرب هو الغرق، الغرق بالطوفان الذي تتلاطم أمواجه كأنها الجبال العظام، نجاه منها، ركب في السفينة ونجا، وكل ذلك كرب بلا شك. فنجاه من الكرب والهم والحزن الذي كان يواجهه قومه به، ونجاه أيضا في السفينة من تلك الأمواج التي كالجبال، نجاه ومن معه، فلنعم المجيبون. قال جل وعلا: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ومن هنا قال بعض أهل العلم إنه لم يكن مع نوح في السفينة إلا ذريته، كان معه ثلاثة من أبنائه ومن آمن منهم من ذريتهم. وبعض أهل العلم قال: بل كان معه قليل من المؤمنين، أبناؤه وبعض المؤمنين. وهذا القول يترتب عليه مسألة ستأتي في الآية بعد نعم في الآية اللاحقة، قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. أكرم الله نوح كراما عظيما، فنجاه وأهله من الكرب العظيم. والأصل في الأهل أنهم أهل الرجل، أبناؤه وخاصته. وجاء في آية أخرى أنه قال: فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قالوا: هذا يدل على أن كان معه مؤمنون غير أهله، وأجاب الآخرون عن مثل هذا قالوا لا، من معي من المؤمنين أهله كانوا مؤمنين، ولهذا من كان كافرا لم يركب معه، هذا ابنه الكافر ما نجاه الله أغرقه. وعلى كل حال الراجح أن الناس بعد نوح كلهم من ذرية نوح، فهو أبو البشر الثاني، أبوهم الأول آدم وأبوهم الثاني نوح، فكل الناس الموجودون بعد نوح كلهم من نسل نوح، لأن الله يقول وجعلنا ذريته هم الباقين، هذا نص القرآن. فسواء كان معه بعض المؤمنين ولكن لم ينجبوا أو هلك نسلهم، أو كان من معه هم من أهله ومن ذريته، فكل الموجودين من نسل نوح عليه السلام. قال وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن كثير وجعلنا ذريته هم الباقين، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول لم نبقي إلا ذرية نوح عليه السلام. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله وجعلنا ذريتهم الباقين قال الناس كلهم من ذرية نوح، يعني استدلالا بهذه الآية. ثم قال وقد روى الترمذي وساق بسنده عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وجعلنا ذريته هم الباقين قال سام وحام ويافث، وهذا حديث مشهور، والصواب أنه ضعيف الإسناد عند أكثر أهل العلم، وإن كان صححه بعضهم وحسنه، لكن هو من رواية الحسن عن سمرة، وقد عن أيضا الصواب ضعفه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سامرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. ورواه الترمذي عن بشر بن معاذ العقدي عن يزيد بن زريع عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة به. ثم قال والمراد بالروم ها هنا هم الروم الأول، وهم اليونان المنتسبون إلى رومي ابن ليطي ابن يونان ابن يافث ابن نوح عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل، يعني قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر، ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ولد نوح ثلاثة سام وحام ويافث، وولد كل واحد من هذه وولد كل واحد من هؤلاء من هذه الثلاثة ثلاثة، فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث التركة والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر، وروي عن وهب منبه نحو هذا والله أعلم. يعني ابن كثير أتى بهذه الأخبار لأن لها نوع تعلق، إشارة إلى ذرية نوح، وهذا تقريبا وإن كانت الآثار الواردة في هذا ضعيفة لا تخلو من ضعف، لكن هذا هو المعتمد عند أهل التأريخ، ليس هناك خبر إلا هو هذا الخبر، وأن له ثلاثة أولاد سام وحام ويافث، وأن سام هو أبو العرب، ويعني ولهذا المؤرخون الذين يذكرون نسب النبي صلى الله عليه وسلم يلحقونه بسام بنوح بل إلى آدم، وإن كان كما هو مقرر أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم ثابت إلى إسماعيل إلى إبراهيم، وما فوق ذلك فيه خلاف والله أعلم، لأن الله ذكر أنه جعل هناك قرونا بين ذلك كثيرة ما أحد يعرف هذه القرون، فالقول فيها فيه نوع من المجازفة، لكن لا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار، وأنه ولد من نكاح لا من سفاح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن نوح كان له ذرية فنشر الله الناس من ذرية نوح. ثم قال وتركنا عليه في الآخرين. قال ابن عباس يذكر بخير, يذكر تركنا عليه في الآخرين يعني تركنا له ثناء وذكرا حسنا. قال ابن عباس يذكر بخير, وقال مجاهد يعني لسان صدق للأنبياء كلهم, وقال قتادة السدي أبقى الله عليه الثناء الحسن في الآخرين, وقال الضحاك السلام والثناء الحسن, وهذه كلها متقاربة كلها حق. ولهذا قال ابن كثير وقوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسر لما أبقى الله لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه في جميع الطوائف والأمم. يعني كان ابن كثير يميل إلى أن قوله وتركنا عليه في الآخرين في الآخرين يفسرها قوله سلام على نوح في العالمين, هذا الذي تركه عليه في الآخرين الثناء الحسن وهو سلام السلام عليه. ولهذا حتى نحن إذا جاء ذكره نقول نوح عليه السلام, وهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على نوح. هكذا من صدق الله صدقه الله وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. الجزاء من جنس العمل, لأنه كان من المحسنين الموحدين الذين يدعون إلى توحيد الله ويحذرون قومهم من عبادة الأصنام وصبروا على ذلك ومكثوا وقتا طويلا, فجازاه الله وأثابه بهذا الثواب الذي مر ذكره لأنه كان من المحسنين. فإن كنت من المحسنين فأبشر بالجزاء الحسن, وإن كنت غير ذلك فتب إلى الله وارجع إلى الإحسان, كن من المحسنين. والمراد بالإحسان هو الالتزام بالشرع فعلا للمأمورات وتركا للمنهيات. ثم قال إنه من عبادنا المؤمنين. قال الطبري إنه من عبادنا المؤمنين, يقول إن نوحا من عبادنا الذين آمنوا بنا فوحدونا وأخلصوا لنا العبادة وأفردونا بالألوهية. إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين, وهم قومه أغرقهم جميعا ما بقي منهم أحد وهم الكفار. فانظروا كيف نصرة الله جل وعلا لعباده المؤمنين لرسله وأتباعهم وإجابته لندائهم ودعائهم, ولهذا الدعاء هو العبادة. استعن بدعاء الله على جميع أمورك. قالت أم المؤمنين عائشة سلوا الله كل شيء حتى الشسع, شسع النعل, النعال قديما يكون لها شراك واحد ثم ينقسم إلى اثنين, والشراك هذا قال سلوا الله كل شيء حتى الشراك, ولا الله من يسألك الشراك نعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. قال الألباني سنده حسن. يا أخوان الجوا إلى الله, تعلقوا به, ادعوه ليلا ونهارا في الصلاة بين الأذان والإقامة وقت السحر ساعة الجمعة في جميع أوقاتكم, وأبشروا بالخير في جميع أموركم. اسألوا من أمركم بالسؤال. قال جل وعلا واسألوا الله من فضله في سورة النساء. قال سفيان والله ما أمرنا بالسؤال إلا لأنه سيعطينا. لا يمكن يقول اسألوني وهو ما يريد يعطينا, لا والله. وأيضا قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. سبحان الله من اللطائف، تجد أن الله جل وعلا جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبينه، فقال يسألونك عن الأهلة قل، شوف أتى بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قل هي مواقيت، يسألونك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك عن الأنفال، يعني ربما 13 سؤال أو أكثر جعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بيننا وبينه. لما جاء الدعاء ماذا قال؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني، ما قال فقل، لأن الدعاء يجب أن تخلصه لله، ما بينك وبين الله واسطة. ولهذا بعض أهل العلم يقول أولى بالإنسان ما يسأل الناس، ما يقول ادعوا لي، يدعو الله يا أخي، الله جل وعلا هو الذي أمرك بالسؤال، وهو الذي يجيب المضطرين، وهو الذي يجيب سؤال السائلين، فلماذا تذهب إلى فلان؟ وإن كان لا بأس إذا رأيت رجلا صالحا أن تدعو، أن تطلب منه أن يدعو لك. لكن قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكون الإنسان يسأل الله ولا يطلب من الناس يقول هذا أكمل، أكمل يقول في التوحيد، هو قلبه ما يميل هنا أو هنا، وعنده حسن ظن بالله جل وعلا. يقول أيضا قد يؤدي إلى أن يغتر من تقول ادعو الله لي، أن تقول فلان يقول كل من لقيه قال ادعو لي، ربما يقع في نفسه شيء يقول سبحان الله أظهر الله سريرتي للناس. بل إن الملاحظة الآن أن أكثر الناس يجري على لسانه عادة، شلون أموره؟ قال ادعي لي ادعي لي، هو ما يريد الدعاء أصلا، يعني يريد أن حاله فيها مشكلة مثلا. يا أخوان ادعوا ربكم مباشرة يجيب دعوتكم. ولهذا جاء في الحديث قال إن الله يستحي من العبد إذا مد يديه أن يردهما صفرا، أي خاليتين. الله حي كريم، إذا رفعت يديك تدعوه يستحي أن يردهما، يعني ما أجاب دعوتك. قال جل وعلا وإن من شيعته لإبراهيم، ذكر قصة نوح بإيجاز وقد بسطها في مواضع سابقة سورة هود والشعراء، ثم ثنى بذكر قصة إبراهيم خليل الرحمن. لكن هنا ما راعى الترتيب الزمني، هنا لم يراعى الترتيب الزمني، لكن في سورة الأعراف راعى الترتيب الزمني في ذكر الأنبياء، ذكر نوح ثم هود ثم صالح، وإن كان بعد ذلك ذكر موسى، لكن عموما ذكر هنا لم يراعي هذا الترتيب الزمني، لكن لعله والله أعلم هنا راعى مقام هؤلاء الأنبياء لأنهم من أولي العزم، وما بينهما أحد من أولي العزم، فنوح من أولي العزم، وإبراهيم من أولي العزم، ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلوات الله وسلامه على رسله أجمعين. قال وإن من شيعته لإبراهيم. قال ابن عباس يقول من أهل دينه، من شيعته يعني من شيعة نوح إبراهيم، قال يعني من أهل دينه، لأن دين الأنبياء واحد. وقال مجاهد على منهاجه وسنته، وقال قتادة من شيعته قال من أهل دينه، يعني مثل ما قال ابن عباس. وقال الطبري وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته والله لإبراهيم خليل الرحمن، وهذه الأقوال كلها حق يؤيد بعضها بعضا. فإبراهيم من شيعة نوح على ملته ومنهجه وطريقته، فهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء حنيفا ولم يكن من المشركين كما كان نوح عليهما السلام وعلى جميع رسل الله. قال إذ جاء ربه بقلب سليم. قال ابن عباس يعني شهادة أن لا إله إلا الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن عوف قلت لمحمد بن سيرين ما القلب السليم؟ قال يعلم أن الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال الحسن سليم من الشرك. وقال عروة لا يكون لعانا. هذه الاختلافات التي يكثر ذكرها في التفسير أعمها وأكثرها وأغلبها من قبيل اختلاف التنوع. اختلاف التنوع بمعنى أن الآية تدل على هذه الأنواع فكل يعبر بنوع مما دلت عليه الآية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتفسير الآية هو مجموع ما ورد عن السلف. لكن من عبر وقال من أتى الله بقلب سليم هو شهادة أن لا إله إلا الله وقال سليم من الشرك وقال لا يكون لعانا لا ينفي ولا يكذب قول الآخر ولا يخطئه لكن هو عبر بهذا النوع. ولهذا يقول الطبري قال إذ جاء إبراهيم ربه بقلب سليم من الشرك مخلص له بالتوحيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. رواه البخاري في الصحيح. التوحيد يا عباد الله التوحيد جنة الدنيا والآخرة. وحدوا الله وأفردوه بالعبادة وأخلصوا له واحذروا مما يناقضه أو يضعفه. تمسكوا بهذا الأمر والله إنه سبيل النجاة. والله لا ينجو من لم يأتي الله موحدا. والله من لقي الله مشركا لا يغفر الله له كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا رأس المال التوحيد. ولهذا من سعادة المرء يتعلم التوحيد ويعمل به ويخلص أعماله لله ولا يصرف شيئا من حقوق الله لغيره لا دعاء ولا نذر ولا خوف ولا تبرك ولا ولا ولا. هذا كله حق الله ما يصرف شيئا منها لغير الله. قال إذ جاء ربه بقلب سليم خالص من الشرك موحد. قال إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. حين قال لأبيه وهو آزر وقومه ماذا تعبدون. وقد مرت قصة إبراهيم في سورة الأنبياء مفصلة أكثر مما هنا وفي أيضا عدة سور. إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. هذا استفهام إنكاري. أي شيء تعبدون؟ إنكار عليهم لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم بل أبوه كان مشتهرا بذلك وبصناعة الكواكب. قال أئفكا آلهة دون الله تريدون. أئفكا هذا أيضا استفهام إنكاري. الإفك هو أشد الكذب وأسوأ الكذب. فعبادتكم لهذه الآلهة للكواكب هذا إفك وافتراء وكذب. ولهذا ينكر ويوبخهم أئفكا كذبا وباطلا. آلهة دون الله تريدون بالإفك والكذب تريدون أن تجعلوا مع الله آلهة أخرى. إنه لإفك وكذب وباطل وما من إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه دعوة الأنبياء للتوحيد كلهم من أولهم إلى آخرهم. قال فما ظنكم برب العالمين. قال قتادة: ما ظنكم به أنه فاعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ما ظنكم؟ لأنه حرم عليكم الشرك، وحرم عليكم عبادة الكواكب، وحرم عليكم عبادة آلهة أخرى، فما ظنكم؟ سيعذبكم ويخزيكم ويذلكم. وهذا سبحان الله يعني مناهج الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك في بطرق شتى متعددة. ثم قال: فنظر نظرة في النجوم. قبل ذلك يقول ابن كثير: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ قال: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد، ولهذا قال: إفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. ثم قال: فنظر نظرة في النجوم. قال ابن كثير: إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ليقيم في البلد الذي إذا ذهبوا إلى عيدهم، قال ليقيم في البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم، فإنه كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهم، فأحب أن يختلي بآلهتهم ليكسرها. فقال لهم كلاما هو حق في نفس الأمر، فهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه، فتولوا عنه مدبرين. قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة أنه نظر في السماء متفكرا فيما يلهيهم به، فقال إني سقيم أي ضعيف. وهذا أكثر أهل العلم أن هذا على سبيل أو من باب إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فهو نظر في النجوم، نظر في السماء. والإنسان في الغالب إذا أراد يتفكر ويتدبر جيدا غالبا تجده يرفع بصره لا شعوريا، لكن هم لأنهم يعبدون الكواكب لما رأوه ينظر في النجوم قالوا يعني أنه، ما أنكروا عليه هذا لأنهم هم يفعلون هذا. ثم قال لهم إني سقيم، سيأتي أنه قال إني مطعون في طاعون حتى يبتعدوا عنه. وتعددت عبارات العلماء في إني سقيم، فمنهم من قال يعني إني سقيم ضعيف، وقال بعضهم إني سقيم طعين، قال سفيان طعين يعني مطعون، وكانوا يفرون من المطعون فأراد أن يخلوا بآلهتهم، وكذا قال العوفي عن ابن عباس، وقال قتادة عن سعيد ابن مسيب رأى نجما طلع فقال إني سقيم، كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم، وقال آخرون سقيم بالنسبة إلى ما يستقبل يعني مرض الموت، يعني إما أنه سقيم يعني قال أنه مريض، هذا القول الأول، وإن تعددت عبارات العلماء. والثاني قالوا إنه قال إني سقيم باعتبار الموت سيأتيني مستقبلا السقم والهرم، وقيل أراد إني سقيم مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل. والذي يظهر الله أعلم أنه قال إني سقيم يعني مريض، ويدل على هذا الحديث الذي المتفق عليه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله في سارة هي أختي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ثلاث كذبات. ويؤيد هذا والله أعلم ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في كلمات إبراهيم الثلاث التي قالها، قال ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله. ما حل يعني جادل وناظر عن دين الله. فقال إني سقيم في الترمذي ولم يكن سقيما، لكن هذه اللفظة ما وجدتها عند غير الترمذي، وجدت الحديث رواه غيره أبو داود وأحمد وغيرهم من أهل العلم، لكن هذه اللفظة ما ذكرها غيره، وتحتاج يعني تحرير، هل هذه اللفظة هل هي مقبولة أو يعني ينظر في مصطلح أهل العلم في هذا، لكن ظاهرها الصحة، ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح، كذلك صححه الألباني وغيره. فهذا واضح والله أعلم، يرجح أن معنى سقيم أنه قال هذا ولم يكن سقيما، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، وذكر قوله إني سقيم. لكن هل يعني هذا القدح في إبراهيم؟ لا، فإما أن هذا شرعهم، بل جاء في عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل أو لا يجوز الكذب إلا في ثلاث، في الحرب وفي إصلاح ذات البين وفي كذب الرجل على زوجته امرأته والمرأة على زوجها، يعني إذا كانت غضبانة وهو غضبان ليتفادون مشكلة أعظم، ليس أنه دائما لا يتعامل معها إلا بالكذب، لا، ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت غضبة ليرضيها. طيب، ولكن ابن كثير هنا يرد هذا القول، يقول ابن كثير رحمه الله: فأما الحديث الذي رواه ابن جرير ها هنا، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، حدثني هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله وإني سقيم، وقوله بل فعله كبير هذا، وقوله في سارة هي أختي، فهو حديث مخرج في الصحاح والسنن من طرق، ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولما، وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزا، وإنما هو من باب المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني، كما جاء في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. ثم ساق حديث ابن أبي حاتم عن أبي سعيد هو عند الترمذي وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال ما منها كلمة إلا ما حل بها عن دين الله تعالى، فقال إني سقيم، وقال بل فعله كبير هذا، وقال الملك حين أراد المرأة هي أختي، صححه الترمذي. وهنا إراده لهذا الحديث يقول إلا ما حل، يعني إلا جادل وناظر عن الدين، ما قاله إلا، ولهذا قال في ذات الله إلا الثالثة، وقوله عن سارة هي أختي، وذلك أنه مر بأرض ملك ظالم، وكانت سارة من أجمل النساء زوجته، فجاء بعض أعوان الملك وقال إنها هنا امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك، حديث البخاري ومسلم، فطلبها وسأل إبراهيم عنها فقال إنها أختي، وإبراهيم يريد أختي في الإسلام، لذا قال لا تكذبيني إذا سألك، فطلبها، فجعلت تدعو، وقام إبراهيم يصلي، إبراهيم قام يدعو لما ذهبت امرأته إلى هذا الملك الكافر الذي لا حيلة له فيه، فقام يصلي ويدعو، فلما جاءته وكانت في غاية الجمال مد يده فأمسكت يده، فقال أدعي الله لي أن يفك يدي ولا أضرك بشيء، فدعت ففكت يمينه أو يده، فمدها مرة أخرى فدعت عليه فأمسكت، ثم في الثالثة قال اذهبوا بها إنما أتيتوني بشيطانة، وأصدقها هاجر، وحديث في الصحيحين. فهذا كلام ابن كثير ولكن كما قدمت الذي يظهر لي أنها يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبات، لكن هذا لا يعد عيبا ولا نقصا، لأنه في ذات الله. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكذب في الحرب، في الإصلاح بين الناس، في الذب عن دين الله، إن باب أولى وأحرى. هذا إن لم نقل أن هذا في شرعهم كان جائزا. يقول جل وعلا: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. لأنه كان يوم عيد عندهم، كان يوم عيد من أعيادهم، وكانوا يخرجون من القرية أو من البلد، فأرادوا أن يذهب معهم إبراهيم، فنظر نظرة في النجوم، وجاء في ضرورة أنه استلقى على ظهره وقال إني سقيم مريض مطعون، فلما رأوا ذلك تركوا، وكان يريد أن يفتك بآلهتهم. قال ابن كثير: قال سفيان إني سقيم يعني طعين يعني مطعون، وكان يفرون من المطعون. وقال نعم إلى آخر الكلام، وقد سبق أن ذكرناه. فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، تولوا خلاص أعرضوا مدبرين، ذاهبين إلى مكان عيدهم واجتماعهم، وتركوه وراء ظهورهم، خلفوه وراء ظهورهم. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. راغ، الروغان كما يقول ابن كثير هنا، قال فخرج، نعم قال أي ذهب إليها بعد أن خرجوا في سرعة واختفاء. الروغان يعني هو الذهاب بسرعة، والذي يقولون إبراهيم له روغتان عليه السلام: روغة كرم وروغة شجاعة. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، كرم، والأخرى روغة شجاعة. فراغ عليهم ضربا باليمين يكسر الأصنام عليه السلام. قال فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. كيف هذا يقول ألا تأكلون؟ إبراهيم يعرف أنها ما تأكل، هذا يستشكل بعضهم. وقوله أيضا ما لكم لا تنطقون. قالوا إنما قال هذا على سبيل الاستهزاء والسخرية والتهكم، هذا قد يحصل إذا قالوا فلان أو جماد يفعل كذا، والجبل الفلاني أو الشجرة الفلانية، يأتي الموحد إلى هذا المكان يقطع الشجرة يقول افعلي، كما قال خالد أو غيره: يا عزة افعلي ما تفعلين، ويعرف أنها ما تفعل، لكن هذا من باب السخرية والاستهزاء يعني وقوة اليقين والتأكد. فقال لهم لهؤلاء الآلهة، وقالوا كان هناك مكان كبير وكانوا وضعوا فيه عدة أصنام، أكبرها عند أول ما تدخل، ثم تليه أصنام أصغر منه، وكل صنم أصغر من الذي قبله. فراغ عليهم ضربا باليمين، لأن اليد اليمين أقوى في الضرب، وهذا دليل أنه لم يكن أعسر عليه السلام. فراغ عليهم ضربا باليمين. قال الطبري وغيره في آثار أنه أخذ فأسا فراغ على هذه الأصنام بسرعة، مال عليها وقام يكسرها كلها، كسرها وأبقى الكبير منها وعلق الفأس في رقبته كما مر معنا. قال بل فعله كبيرهم هذا ليريد يقيم الحجة عليهم، ولذلك هم قالوا هذا ما يفعل شيء، فاحتج عليهم بذلك: طيب ما دام ما يفعل شيء كيف تعبدونه من دون الله؟ قال فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال ابن كثير يعني أقبلوا، قال مجاهد وغير واحد أي يسرعون. قال وهذه القصة ها هنا مختصرة، وفي سورة الأنبياء مبسوطة، فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك، والله أعلم.